إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم بفضله تعالى ختام كتاب الحج، وغدا إن شاء الله نبدأ كتاب البيوع. خاتم المصنف كتاب الحج بالكلام عن الفوات والإحصار، وقفنا عند مسألة وهي أمر متفق عليه تفرع عليه أمر آخر اختلفوا فيه. فالمتفق عليه أن المرء إذا خرج إلى حج فريضة، حج إيه؟ فريضة، سواء بأصل الشرع أو بأصل الشخص، يعني حج فريضة اللي هو حج الإسلام، أو بأصل الشخص أي شخص نذر أن يحج، هل ده واجب بأصل الشرع؟ هل الشرع ده واجب إيه؟ بفعل الشخص. يبقى الفرض نوعان، قد يكون بفعل الشرع زي صيام رمضان مثلا، أو بفعل الشخص زي من أقسم على يمين ثم حنث ولم يستطع إلى طعام ينتقل إلى الصيام، فهنا صام بإيه؟ ليس بفعل الشرع، بمعنى الشرع أمر فقط برمضان بصيام رمضان. وكذلك أيضا في الحج، من خرج إلى حجة الإسلام الواجبة أو خرج إلى حج نذر، فإذا أحصر فهذا كما سبق ذكره لا خلاف بين العلماء أن عليه القضاء. إذا أحصر يعني أحصر حصره أي منعه عدو، وهذا كما قال تبارك وتعالى فإن أحصرتم، فالإحصار هو من حصر الشيء أي المنع. إنما الخلاف فيما إذا كان هذا الحاج خرج إلى حج تطوع يحج المرة الثانية أو الثالثة أو خلاف ذلك. طيب، قولا لأهل العلم، الأول أنه لا قضاء عليه إن كان حجه تطوعا، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كانوا 1400 لما منعوا، ففي العام الذي بعده لما جاءوا في عمرة القضية وتسمى عمرة المقاضاة وتسمى عمرة القضاء، لم يكونوا في نفس العدد، ولم يؤمر الجمع الذي كانوا معه يوم الحديبية أن يقضوا هذه العمرة، لم يؤمروا ولم ينقل ذلك. وهذا وقت بيان، يعني احنا عندنا سنة الحديبية سنة كام؟ سنة السابعة، الخيبة كانت في العام السادس والحديبية كانت في السابع على ما أتذكر، لم يكن واهما يسافر في العام السابع. فعمرة الحديبية علمت قريش فمنعت ان في القصة المعلومة منعت المسلمين ومنعت النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فكان صلح الحديبية ومن شروطه الجائرة أن يعود إن سلم المسلمون إلى المدينة ويقضوا في العام الإيه؟ الذي بعده، فسميت عمرة القضاء. إذن لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالقضاء، ولو كان واجبا لبينه، هنا إشكال على هذا القول. أي قول؟ القول الذي يقول أن من أحصر عن حج أو عمرة ليس عليه شيء. طيب، ليس عليه القضاء يعني، كان إيه؟ تطوعا. سيبقى الإشكال أن العمرة التي أتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هو أتى في العام الذي بعده، سميت عمرة الإيه؟ القضاء. إذا كانت قضاء عن، يبقى دلوقتي عندنا سنة 7 في عام الحديبية منعوا، في التي بعدها سميت عمرة الإيه؟ لما جاءوا بقى بعد ذلك سميت إيه عمرة الإيه؟ القضاء. إذا كانت قضاء. إذا هذا يضعف من هذا القول. أي قول؟ القول الذي يقول أن الذي أحصر في حج تطوع أو عمرة تطوع أنه لا قضاء عليه، وهنا العمرة سميت عمرة الإيه؟ القضاء. نقول إنما سميت بعمرة القضاء ليس من باب القضاء في العبادات التي فاتت المرء. أنا طبعا المعهود المعلوم قضاء الظهر، قضاء الصيام. حديث عائشة: كنا نقضي ما علينا في شعبان. على فكرة علمة القضاء، كلمة القضاء في الشرع تأتي على أداء العبادة في وقتها، وتأتي على أداء العبادة في غير وقتها. نريد مثالين، عايزين مثال على استخدام كلمة القضاء لمن أدى العبادة في وقتها. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، يعني إذا سلمتم من الصلاة فإيه؟ فاذكروا الله. فهنا القضاء بمعنى إيه؟ وقتها، ليس قضيت الصلاة يعني فات وقته فقد، لا. وقد يأتي القضاء بمعنى أداء العبادة في غير وقتها، كقول عائشة: كنا نقضي ما علينا من رمضان في شعبان. طيب، نعم، كنا نوع بقضاء الايه، وحديث ايضا: كنا نوع بقضاء الايه، الصوم، ولا نوع بقضاء الصلاه. فالقضاء يطلق على اداء العباده في وقتها. طيب، هذا لغه، لكن في اصطلاح الشارع اغلب استعمال كلمه القضاء في الشرع هو لمن فاتته العبادة نائما ناسيا، طيب، إلى آخره. فسيشكل على هذا القول الذي يقول أن الذي يفعل حج تطوع أو عمرة تطوع أنه لا قضاء عليه، يشكل بأن العمرة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعد ذلك سميت عمرة الإيه؟ سميت عمرة القضاء. نقول إنما سميت عمرة القضاء ليس من باب القضاء المعلوم في لغة الشارع، وإنما سميت عمرة القضاء من باب المقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فأضيفت العمرة إلى مصدر هذا الفعل. مش واضح؟ اسمها عمرة الإيه؟ القضية والمقاضاة والقضاء، فلم تسمى قضاء لأنها سلم أتى ليقضي ما منع منهم في العام الماضي، انما سميت قضاء ليه؟ من باب القضيه، لان كانت هناك مقاضاه بين الطرفين، ستعود وستعود في العام القادم، ولن تعتبره هذا العام وستعود في العام. فسميت بايه؟ من باب الايه؟ المقاضاه والشروط التي وضعت بين الطرفين. وصلت كده؟ يؤيد ذلك ايضا انها سميت عمره القضيه، يؤيد ذلك ايضا انها سميت عمره المقاضاه والقضية، مش بس عمرة القضاء، من أسمائها سميت القضية والمقاضاة. صح عن ابن عمر قال: كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة 7. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا على أن يأتي مكة في العام المقبل ويقيم ثلاثا. اتفضل. ويقيم إيه؟ ثلاثا. يؤيده كل دي تأييدات لإيه؟ تؤيد أن العمرة التي كانت بعد ذلك لم تكن باب القضاء، طيب، وإنما سميت قضاء ليه؟ من باب الصلح، ليس قضاء المعنى الشرعي، إنما القضاء من باب المقاضاة والقضية، كما يقال زيد وعمر بينهما قضية، مقاضاة في مال، في شيء. يؤيد ذلك أنك ما ذكرنا سميت القضاء والمقاضاة والقضية، أيضا يؤيد ذلك أن هذه العمرة التي أحصر منها النبي صلى الله عليه وسلم كتبت تامة. هذه العمرة التي أحصر عنها، يبقى عشان بس نعرف أن التي كان بعدها لم تكن قضاء، أن العمرة الأصلية التي منع منها سميت عمرة واحتسبت، لأنها لو كانت التي بعدها قضاء لم تكن الذي قبلها حسبت. والذي يدل على أنها حسبت اللي هي عمرة إيه بقى؟ الحديبية. إجماع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، عمر جمع عمرة، عمرة الحديبية في العام السادس، عمرة القضاء في العام السابع، الجعرانة، والأصح نقول الجعرانة ليس بالتجديد، الجعرانة في العام الثامن، وعمرة مع حجة الوداع. ثاني، الراجح أن سلم حج حجة واحدة بلا خلاف، واعتمر 4 عمر. الأولى التي أحصر عنها كانت في العام السادس، نعم أحسنت، حضرتك في العام السادس في ذي القعدة، والثانية التي كانت بعدها سميت باسم الإيه؟ القضاء. يبقى لم تكن الأولى إيه؟ لم تكن الأولى قد فاتت. طيب، لتسمى الثانية قضاء على المعنى الذي اشتهر، لكن القضاء كما ذكرنا سببه. يبقى عمرة الحديبية في العام السادس، عمرة القضاء ليه سميت قضاء؟ لأنها بنيت على المقاضاة التي وقعت بين الإسلام وبين قريش. الثالث، عمرة الجعرانة في العام الثامن، يبقى كلها في ذي القعدة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ذلك. لما كان حريصا على ذي القعدة بالذات؟ لأن قريشا وأهل الجاهلية كانوا يعتقدوا أنه من الفجور العمرة في ذي القعدة، فعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخالفتهم. الحجة الرابعة كانت في حجة الوداع، لأن صلى الله عليه وسلم كان حجه حج إيه؟ قران، فجمع بين العمرة والحج. قال العلماء إنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لمخالفة هدي المشركين الذين كانوا يعتبرون أن العمرة في ذي القعدة من أفجر الفجور. كده ذكرنا أن مسألة الذي أحصر عن حج أو عمرة ليست فرضا، ها إذا أحصر على المرء ها لا قضاء عليه، لا قضاء عليه. طيب، بدليل أقوى دليل لهذا القول وهذا الذي عليه الجمهور، أقوى دليل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر عن عمرة الحديبية، حصره العدو. طيب، فلم يقضي وما أمر أصحابه بالقضاء، وإنما أتى بعدها واحتسبت، هي صلاة هذه العمرة إيه؟ احتسبت في حقه عمرة. قال المصنف اللي هو قال ابن عمر، واحنا ذكرنا قول ابن عمر، قال ابن عمر قال ابن عمر كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة 7. صح ذلك عن ابن عمر في السنن، قال كانت عمرة القضية في ذي القعدة سنة 7، ثم قال لأنه صلى الله عليه وسلم قاضى قريشا على أن يأتي مكة من العام المقبل ويقيم 3، يعني حتى كمان حددوا لي كمان، شوف هذا الجور، يعني هترجع العام القادم في إلى مكة وتقيم فقط إيه بعد عمرتك إيه 3. ثم قال المصنف بعد ذلك، وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة، هكذا بضم الضاد، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال متفق عليه. ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها المقداد ابن الأسود، فولدت له عبد الله وكريمة. وضباعة روت عن سلم أحاديث قليلة، وروت عن زوجها المقداد، وروت عنها ابنتها كريمة. فزوجها المقداد، رغم أن المقداد لم يكن هاشميا، وضباعة هاشمية، فنسبها أعلى من نسبه. لذلك كما ذكرنا هي من بيت هاشمي. قولها في الحديث هنا، أريد أن أحج وأنا شاكية، شاكية أي تشتكي المرض. قوله صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، الاشتراط معناه أن الشخص إذا أراد حجا أو عمرة وغلب على ظنه وجود آلام ستصيبه، إنسان يعلم من حاله في كل مثلا فترة يعتريه آلام تمنعه من الحركة، تمنعه من لا يستطيع، والحج فيما فيه من الجهاد. فمعنى اشترطي كما ذكرنا أن الرجل يريد حجا أو عمرة وقد غلب عليه وجع شديد، فله أن يفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة، أن يشترط وأن يقول لبيك اللهم بعمرة أو بحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو تقول اللهم لبيك بعمرة ومحلي حيث حبستني. طبعا سنأتي ونتكلم عن فائدة الاشتراط، ما فائدة الاشتراط تأتي. والمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم لها محلي حيث حبستني، أي المكان والزمان الذي يحصل فيه لي فيه الحبس، المنع والوقوف، يعني هو مكان وزمان حلي، يعني في حيز المكان الذي أصاب به في مرض. مثلا أنا في الطريق، مثلا في أول الطريق اشترطت، في نصفه أتاني الوجع، ففي هذا المكان لي أن أحل وأرجع إلى بلدي. ما فائدة الاشتراط سيأتي. نعم نعم أحسن، ولا هدي ولا قضاء. نعم، حديث الباب يدل على أن الاشتراط، طبعا هل كل من أراد حجا أو عمرة يقول ذلك؟ كم حج من أناس سلم حج مرات، أحج مرة واعتمر وأصحابه مرات لا تذكر، هل كل من خرج إلى حج أو عمرة يشترط، أم الأمر المتعلق بمن غلب على ظنه عائق؟ يدل حديث الباب على أن الاشتراط مشروع، ولكن ليس هذا هو النزاع. النزاع فين؟ طبعا الاشتراط مشروع ورد فيه دليل، النزاع فين بقى؟ من الذي يشترط؟ هو ده السؤال. على قولان، على أقوال ثلاثة. قول الأول أن الاشتراط يستحب مطلقا لكل من خرج إلى حج أو عمرة غلب على ظنه وجود مانع أو لم يغلب على إلى آخره، وهذا قال به عمر وعلي وابن مسعود وعطاء بن مسيب، وقال به الشافعي وأحمد. قالوا حديث الباب يؤخذ منه مشروعية الاشتراط لكل من خرج إلى حج أو عمرة. القول الثاني قال به ابن عمر وطاووس، وهو قول مالك والهلال وأبي حنيفة، أن الاشتراط لا يشرع مطلقا. وقالوا قد روى البخاري عن ابن عمر كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حبسكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وسعى ثم حل حتى يحج قابلا. يعني بيقول ابن عمر لا تشترط بل تمضي حتى إذا وقع المانع، طيب ماذا تفعل؟ تحج، تطوف وتسعى وتحل وتأتي من العام الذي بعد. ويعني بذلك في قول يعني قول ابن عمر هنا اليس حبسكم سنة من سلم، معناه ان سلم اعتمر اربع عمر وحج حجة واحدة، ومع ذلك لم ينقل انه هو بنفسه اشترط. طيب، ويدل على هذا القول من ناحية النظر ان الحج عبادة وجبت باصل الشرع، وجبت باصل الشرع، فلا يفيد فيها الاشتراط. أرجح العقال في ذلك الذي اختاره أبو العباس ابن تيمية قول وسط، أن الاشتراط مشروع ليس لكل أحد. هذا القول تراه يجمع بين الأدلة، لا ينكر الاشتراط مطلقا كما أن فيه دليل، ولا يقول به لكل حال لأن سلم لم يفعل ذلك ولا أصحابه، إنما أتى الاشتراط في حالة بعينها، واقعة حال، فالاشتراط مشروع في حق من غلب على ظنه مانع، كعدو، إحصار، مرض، وعلى هذا فيقال ليس من السنة لكل من اعتمر أو أحرم بعمرة أو حج أن يفعل ذلك. ولو فعل ذلك كما ذكرت، كم من أناس حجوا واعتمروا في عهد سلم لم ينقل أنهم فعلوا ذلك، إنما ورد ذلك في حال ضباع لما ذكرت شكواها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقال أنه ليس من السنة لكل من حج واعتمر أن يشترط، إنما لمن خشي عائقا أو مانعا. فإن قيل وما فائدة الاشتراط؟ فائدته أنه إذا اشترط فحل لمانع لا هدي عليه ولا قضاء ولا حلق ولا تقصير. فمفهوم الحديث يقول أن من لم يشترط في إحرامه فعليه هذه الأمور. إذا من فقه الحديث أن الذي يشترط ثم وقع له مانع فهذا لا يلزمه شيء، والله أعلى وأعلم، لأنه لو لم يكن في الاشتراط فائدة لما ذكر في الحديث. كما ذكرنا كم من أناس حجوا واعتمروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنهم فعلوا ذلك، إنما يكون هذه واقعة عين لمن شكا وغلب على ظنه أن يمنع. ثم قال المصنف عن عكرمة عن الحجاج ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. يعني عكرمة سمع الحديث من الحجاج، حجاج بن عمرو الأنصاري وليس الحجاج الثقفي. طيب، فأراد أن يستوثق فسأل ابن عباس وأبا هريرة فقالوا: صدق. وهذا عند الخمسة وحسنه الترمذي كما قال المصنف. هذا الحديث يدل على أن المحرم بحج أو عمرة إن أصابه أمر طارئ، يبقى هو يعني هنا شخص بقى، يعني في الحديث الأول كان عنده المرض، لكن شخص لم يكن فيه شيء كان معافى، ثم طرأ عليه أمر كسر في الطريق، انقلبت به سيارته فكسر مثلا، أو عرج، فده شيء لم يكن فيه لم يكن مثلا انسان مثلا عنده مثلا مرض ما يعوده كل فتره له مقدمات، فهنا يدل الحديث على ان من احرم بحج او عمره اذا اصابه عذر منعه، وهذا العذر منعه من اكمال النسك كحادث او كسر او مرض، فهو يحل بحصول هذا المانع. وهذا الحديث استدل به من قال أن الإحصار يحصل بكل مانع، من عدو، من مرض، مين؟ ضايع نفقة. قال ابن القيم: لو لم يأتي نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو. بمعنى ايه؟ ورد ان سلم احصر بعدو يوم الحديبيه، فقال اي ابن القيم يقول: يقاس عليه كل من احصر بمرض، بعدو، بكسر، بحادث، بضياع نفقه. قال ابن القيم: لو لم يأتي نص بحل المحصر بمرض لكان القياس أن يقتضي على المحصر بالعدو كذلك، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه؟ يعني بيقول ابن القيم إن ظاهر الأدلة تفيد إلحاق من أحصر بعدو، إلحاق من أحصر بالإيه؟ بضياع نفقة أو بمرض، أن يلحق بمن أحصر بالعدو. القول الثاني ما ورد عن مالك والشافعي وأحمد المشهور عنه أن الإحصار يراد به الإحصار بالعدو فقط. وعلى هذا القول فالذي أحصر بالمرض لا يتحلل من الحرام بل يبقى محرما إلى أن يبرأ. بالقول الثاني قالوا إيه؟ حصروا وقصروا الإحصار على حصر العدو. أما من أحصر بضياع نفقة أو مرض قالوا يبقى حتى يبرأ ثم يكمل النسك، فإن فاته يوم عرفة يتحلل بعمرة، وهذا قاله كما ذكرنا ابن عمر وابن عباس ومالك والشافعي. واستدلوا بالآية: فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي، وأنها نزلت في الحديبية. يبقى فريق من العلماء حصر مسألة الحصر على أن يكون بعدو، وما سوى ذلك من الموانع لم يدخلوه في هذه القضية. وقالوا ورد عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا من العدو، لا حصر إلا من العدو. وأيضا ورد عن ابن عمر قال: من حبس دون البيت بمرض فلا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. والراجح والله أعلم أعلم أن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، فكل من منع من البيت بعدو، بمرض، بعرج، بضياع نفقة أو بغير ذلك، فهذا له أن يحل طيب من إحرامه. فإن كان الذي ذهب إليه حج فرض قضى، إن لم يكن حج فرض لا شيء عليه. أما مسألة الاشتراط فالراجح فيها والله أعلم كذلك أن هذا ليس لكل من حج واعتمر، إنما الاشتراط يكون الذي يقول لبيك اللهم بعمرة، فإن حبسني حابس فما يحل حيث حبسني، فهذا الاشتراط يكون لمن غلب على ظنه طروء مرض أو عدم وصول إلى البيت، وليس لكل من خرج أن يفعل ذلك، لأن هذا كما ذكرنا ورد في واقعة ضباعة، وليس كل من حج واعتمر قد ذكر ذلك أو أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كتاب المعاملات، كتاب البيوع. البيوع أصلها في اللغة باع الشيء، أصله من باع، والباع اجتماع الذراعين. بصوا يا جماعة، ده اسمه كف، من المعصم للمرفق اسمه ساعد، من المرفق للعضد اسمه، من الكتف يسمى عضد، يبقى هذا كف. من المعصم إلى المرفق يسمى ساعد، من المرفق للكتف يسمى عضد، دي 3 أجزاء. للعلم أن اليد إذا أطلقت في الشرع تعم الجميع، لذلك الله لما ذكر الوضوء قال: وأيديكم، فلئلا يفهم كل اليد قال إلى المرافق. طبعا المشهور عند الناس اليد اللي هي الكف. طيب فاليد عند الإطلاق تطلق على الجميع. لذلك في الحديث فاقطعوا ايديهما، في الايه اقطعوا ايديهما، اتت السنه لتوضح ان القطع الى الايه؟ الكف. يبقى في السرقه ذكرت اليد، وفي الوضوء ذكر الايه؟ اليد، فشمل الجميع. وجاءت القران، جاء القران فوضح ان ايه الوضوء الى المرفق، واتت السنه فوضحت ان ايه السرقه الى الكف فقط. طيب، فمجموع الكف مع الساعد مع العضد إلى الكتف يسمى اليد. طيب، فهنا لا لا لا لا، وتسمى أيضا ذراع، تسمى اليد وتسمى الذراع. هذه الذراع مع الذراع تسمى باع، زي في الحديث من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. فالباع اجتماع الذراعين، ومنه أتى البيوع، لأن البائع يمد يده بالسلعة، والمشتري يمد يده بالإيه؟ بالمال. طيب، فصار اجتماع الذراعين واليدين يسمى باعا، الذراع مع الذراع يسمى إيه؟ باع. ومنه البيعة، فإن الأمير أو السلطان إذا أخذ البيعة على العلماء مد يده، وكل واحد مد يده. طيب، ومنه أيضا البيعة، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. وكما ذكرنا هنا سميت منها البيعة ومنها البيع، وأصلها كلمة الباع. غدا إن شاء الله نبدأ في الحديث الأول، بحيث يبقى التسجيل منفصل عن كتاب الحج. أي سؤال تفضلوا. ما هو في الحج طبعا، في الحج طبعا، الحج مرة في العام، أما في العمرة فلا، في أي وقت. نعم، إلا يكون على الوجوب، لا ليس على التراخي. طيب، لما؟ لأن الحج قد لزمه، إلا لو عرض له عارض من ضياع المال أو عارض، فأمر بحسب ما يتيسر